عام 1994 كان الشيخ الإمام محمد متولي الشعراوي يطوف طواف آخر حجة له لبيت الله الحرام. بيت الله الحرام الذي ظل طوال حياته قلبه معلق به وبمسجد وروضة حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومنذ أول حجة للشيخ عام 1932 والتي قام بها وهو طالب أزهري في قافلة من الإبل وحتى آخر عمرة أداها حين قرر فجأة أثناء عودته من حفل تسليمه جائزة دبي للشخصية الإسلامية أن يتوجه للمملكة العربية السعودية ليؤدي مناسك العمرة في 17 من رمضان عام 1418 هجرية يناير عام 1998. جه وقت صلاة ختم القرآن، حطه برضو على الكرسي وفي الساحة اللي هي بين المقام الشريف وأهل البقيع، وواقف بالكرسي وصلينا صلاة القيام مع ختم القرآن. وكان جماعة المراسم هناك مفضلين الجزء اللي هو عند المسمى بموضع الأقدام أو بمسمى مهبط الوحي، ها، للزائرين أو فراح فضلت الشيخ ووصلنا إلى موضع الأقدام وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى في موضع الأقدام ما شاء الله أن يصلي، ثم قال أنا عايز أزور من الوجه الشريف. طبعا كان زحام شديد، فالجماعة بتوع المراسم قالوا زحام شديد ومش هنتمكن منه، والمهم أصر هو على ذلك فتوجهت معاه. وسبحان الله كان ربنا ميسر الأمور، أمام الوجه الشريفة قعد فترة طويلة ما يقرب من ساعة وشوية. أنا خلصت كل ما هو سلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبه أبي بكر وعلى صاحبه عمر، إلا أنه هو أطال. بعد ما سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عايز أروح الروضة، طول زحمة يا فضلت الشيخ، قال لا لازم أروح الروضة. المهم خدته بالكرسي ودخلنا على الروضة، قال لي نزلني من على الكرسي، نزل من على الكرسي وصلى في الروضة 8 ركعات، ثم خدته على الكرسي الثاني وخرجنا. على ما خرجنا أنا بسأله بقى في المسافة من وإحنا خارجين من المقام الشريف وطلعين على الساحة اللي برة، فقول يا مولانا أنت بتقول إيه؟ ده أنا أكتر من ساعة وأنت واقف في المواجهة الشريفة في حضور رسول الله. قال لي أنا أصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة كثيرة. فقلت له إن شاء الله توعدني مولانا إنك تقول لي إيه الصلوات اللي بتصلي بيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم دي. اللهم صل على سيدنا محمد بكل صلاة صلى عليه بها محمد، وسلم عليه كما تحب يا واجعل أول ثوابي عليها دوام صلاتي بها. هكذا كان الشيخ دائما في طاعة الله متفانيا وفي حب صفيه وخليله هائما، فقد ضرب الشيخ الإمام نموذجا هائلا في حب العبد المؤمن المسلم لرسول الإسلام وآل بيته وصحبه، حبا يقربه من الله، فكان في حبه يرقب رسول الله صلى الله عليه وسلم في آل بيته حبا في الله، يوصي به الشيخ أصحابه قائلا احرث قلبك بمحراث الحب وابذر فيه حب الحب واسقه بدمع التوب يخرج لك نباتا يتوج غصونه ثمرات تحبون ويحبون. قال لي بقى يلا ودينا على البقيع. خدت وروحنا على البقيع. المعتاد دايما اللي احنا كنا نروح البقيع اذا كان باب البقيع مقفول كان يسلم هو على اهل البقيع عامه ثم على اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصه ثم على الصحابه والتابعين. الا ان في النوبه دي اصر ان لازم يخش جوه في البقيع، وكان فعلا هو بعد الصبح بيبقى مفتوح البقيع فدخلنا. الحمد لله رب العالمين، انا عارف المواقع اللي فيها كل مجموعه من آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم من أبنائه وزوجاته وعماته، فكان يصلي على يسلم عليهم جماعة، إلا أن في هذه المرة كان يسلم على كل واحد سلاما منفصل. لدرجة إحنا قعدنا في البقيع أكثر من ساعة ونص بعد ما خلصنا السلام على آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين. قال لي فين قبر عبد العظيم لقمة؟ ورتهوله وراح سلم عليه. ثم قبر السيد إسحاق عزوز، ثم قبر أحد الصالحات كان على صلة بيها في الدنيا أخت اسمها كوثر النجار. بعد ما سلم عليهم جميعا وهو خارج قال لي بقى فكرني لما نوصل الفندق إن أنا أبلغك أمليك قصيدة أنا عملتها وأنا في رحاب البقيع. وفعلا قال لي سميها رحاب البقيع. لقد قصيدة حوالي 20 بيت، آخر بيت فيها فالحقنا اللهم بهم، بس الواحد ما كانش يعني يتوقع إن ده هيكون أو يحدث. أنا كنت بعتبر أهو بيت شعر من أبيات الشعر اللي هو إله في القصيدة. إنها أوراد الشيخ، صلاة سيد ابن بشيش. يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن اسمع ندائي كما سمعت نداء عبدك زكريا وأيدني بك لك وانصرني بك لك واجمع بيني وبينك وحل بيني وبين غيري. الله الله الله. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معادي. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك أن تجعل ما وهبتنا مما نحب معونة لنا على ما تحب وما زويته مما نحب اجعله عونا لنا